الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 27، يقول الشيخ رحمه الله: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. هذه القاعدة متعلقة بقضية وجوب الضمان في حالة ما إذا أتلف نفسا أو أفسد عبادة. والضمان قد يكون بفدية، وقد يكون بدية، وقد يكون بما يشبههما. ذكر الشيخ رحمه الله أن لهذه المسألة أو لهذه القاعدة حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك الإتلاف للنفس أو الإفساد للعبادة لنفع يعود إلى نفسه، وفي هذه الحالة قال: لا ضمان عليه. من أمثلة ذلك التي توضحه، يقولون: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما، هنا أفسدت الحامل أو المرضع العبادة لنفع يعود إلى نفسها فلا ضمان عليها، يعني لا تدفع فدية. يقولون: إذا أفطرت خوفا على ولديها فقط فإن عليها الفدية. هذا مثال على الشق الثاني أو الحالة الثانية. قال: وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. الحامل والمرضع أفسدت الصيام خوفا على الولد فقط، بمقتضى القاعدة عليهما الضمان، والضمان يكون بدفع الفدية. هذا مثال. مثال الثاني، يقولون: لو دفع صائلا عليه بالقتل فإنه لم يضمنه. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة دفع الصائل. فإذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فقتله، فإنه لا يضمنه، فلا يضمن نفس الآدمي بقصاص ولا بدية، ولا يضمن الحيوان الصائل بقيمته. قال: ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. في الحالة الأولى أتلف نفسا، يعني هذا مثال على إتلاف النفس. المثال الأول على إفساد عبادة، هذا مثال على إتلاف نفس. إذا كان صائل فقد أتلفه لنفع نفسه، وهو الحفاظ على حياة نفسه، ولهذا لا يضمنه بمقتضى القاعدة. قالوا: ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، يعني لو أن هذا الصائل صال على غيرك فقتلته دفاعاً عن غيرك فإنك تضمنه، وهذا ماشي مع القاعدة، لأن إتلاف النفس هنا لنفع يعود على غيره، فكان ضامناً. ومع ذلك ذكر ابن رجب أيضاً قولاً آخر في المذهب بأنه لا ضمان عليه أيضاً، لكن المتمشي مع القاعدة هو الضمان في تلك الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كانا من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. هذه القاعدة: إذا حصل التلف من فعلين هل يجب الضمان كاملاً عليهما، يعني على الفعلين؟ ذكر الشيخ في القاعدة حالتين: الحالة الأولى أن يكون التلف حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، حينئذ يجب الضمان كاملاً على الصحيح. معلوم أن الفعل المأذون فيه لا يوجب الضمان، ولهذا يقولون أيضاً في القواعد أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والضمان يكون في الفعل غير المأذون فيه. هذا في هذه الحالة حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، يقول وجب الضمان كاملا. مثال ذلك كما ذكر ابن رجب: إذا زاد من يقيم الحد صوتاً في الحد فمات المحدود تجب الدية كاملة، فإذا جلد مثلاً الزاني 101 أو 102 جلدة زاد على الحد، الحد 100 جلدة فمات المحدود تجب الدية كاملة. هذا التلف للنفس حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه وهو الحد 100 جلدة، والآخر غير مأذون فيه وهو الزيادة على الحد ولو كانت صوتا. يقول ولو كانت صوتا، لأن الصوت الزائد هذا قد يكون هو الذي أدى إلى الوفاة، فحينئذ يجب الضمان كاملا، فيجب على الإمام في هذه الحالة أن يضمن ذلك الشخص الذي تلف. هذا مثال. مثال ثاني: يقولون لو اقتص من الجاري، هذا مثال أيضا على الحالة الأولى، اقتص من الجاري ثم جرحه هو أو غيره عدوانا فمات تجب الدية كاملة. القصاص مأذون فيه، يعني شخص مثلا قطع أصبع زيد لزيد أن يقطع أصبعه، قطع أصبعه ثم جرحه في موضع آخر من بدنه، هو يعني المقتص أو غيره شخص آخر جرح بعد القصاص، وكان ذلك عدوانا فمات الشخص. هنا حصل التلف من فعلين، فعل مأذون فيه وهو إيش؟ القصاص، وفعل غير مأذون فيه وهو الجرح الذي تلى القصاص، سواء كان الجرح من المقتص أو من شخص آخر، وقد وقع عدوانا مات الشخص، تجب الدية كاملة. إن كان الذي جرحه هو المقتص فعلى المقتص الدية كاملة، وإن كان الذي جرحه غير المقتص فعلى من جرحه الدية كاملة. ولهذا قال وجب الضمان كاملا على الصحيح، والضمان يتعلق بالفعل، يتعلق بغير المأذون، لكن يجب الضمان كاملا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. مثال ذلك شخص مات من جنايتين من شخصين، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، كما لو جرحه شخص ثم جرحه شخص آخر فمات، على كل منهما نصف الدية. هذه الحالة الثانية، من فعلين غير مأذون فيهما، كلها جناية وجناية، فالضمان بينهما نصفين يضمنانه مناصفة حتى لو تفاوتت الجراح، وهذا نص عليه الفقهاء. يعني لو واحد جرح جرحين والثاني جرح جرح واحد فمات، الدية بينهما مناصفة، وهذا نص عليه الفقهاء، وقالوا أنه قد يتأثر من جرح أكثر من جرحين، لأن مواضع الجرح أحيانا تختلف، فليست العبرة بعدد الجراح. قال الشيخ حتى لو كان أحدهما من فعل لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. هذه صورة متفرعة من حالة رقم اثنين. فالتلف هنا حصل من فعلين غير مأذون فيهما، لكن أحد الفاعلين لا يجب عليه الضمان. هل نقول يجب على الآخر كمال الضمان أو نصفه؟ يجب النصف، ولهذا يقول حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. مثال ذلك يقولون لو اشترك الزوج وأجنبي في إذهاب بكارة زوجته بفعل غير مأذون فيه كأن دفعاها، يعني زوج زوجها وشخص آخر دفعوها فسقطت فذهبت بكارتها. الفعل هذا غير مأذون فيه لا للزوج ولا لغير الزوج. ليس مثل الوط، الوط يذهب بكارة مأذون فيه للزوج، لا ذهبت البكارة بفعل غير مأذون فيه من هذين الشخصين، الزوج وشخص آخر، ثم طلقها قبل الدخول الزوج. الآن الذي تلف هو البكارة، والبكارة تضمن عند الفقهاء بأرش، يسمونه أرش بكارة، على من؟ على الزوج ولا على شريك الزوج اللي شارك في الدفع؟ لا، فقط عليه نصف أرش البكارة اللي هو المشارك، الزوج ما عليه شيء، ما عليه من البكارة شيء. ولهذا قال حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. فالزوج لا يجب عليه أرش بكارة لأن أرش البكارة غير مضمون عليه ويجوز له إتلافه، لكن بالطريقة الشرعية، فأرش البكارة غير مضمون عليه، وإنما عليه المهر. طلقها قبل الدخول يعطيها كم؟ نصف المهر، والمهر يعتبر فيه كونها بكر أو غير بكر. ولهذا الفقهاء لما قدروا مهر المثل قالوا إن البكارة والثيوبة تؤثر في مهر المثل، فيزيد مهر البكر وينقص مهر الثيب. ولهذا الزوج ما هو ليس مضمونا عليه أرش البكارة، فنقول عليه ما هو زوج طلق قبل الدخول عليه نصف المهر، الآخر عليه نصف الأرش، نصف الأرش. هذا مثال على قوله حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه اللي هو الزوج لم يجب على الآخر اللي هو شريك الزوج أكثر من النصف اللي هو في مثالنا نصف أرش البكارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 29: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور. من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ القاعدة هذه تتضح بالأمثلة. نأخذ المثال الأول أو الصورة الأولى، الوكيل في الشراء. يقول الفقهاء إنه يملك الشراء بثمن المثل وبدونه، لو شرى بدون ثمن المثل هذا أحسن، وبأزيد منه مما يتغابن بمثله عادة. فإذا كان وكل أنه يشتري سلعة، هذه السلعة أهل الخبرة يقولون ثمن مثلها 100 ريال مثلا، يجوز أن يشتريها 100، وإذا شراها 90 فهذا أبرك وكثر الله خيره، ويجوز أن يشتريها 101 أو 102 اللي يحصل فيها تغابن في السوق عادة، فهو مسامح في هذا القدر الزائد على ثمن المثل في حدود ما يتغابن به عادة، وهذا يعرفه أهل الخبرة. فأهل الخبرة يقولون إن هذه السلعة ثمن مثلها 100، لكن في السوق فيه من يبيعها ولا يعد يعني غبنا فاحشا، فيه من يبيعها ب101 و102، وفيه من يبيعها ب90 و98، وهذه كلها يعني مما يتغابن به عادة. هذا الوكيل يملك الشراء مثل ما قلنا بثمن المثل أو دونه أو في حدود ما يتغابن به عادة، لكن الواقع أنه اشترى زاد على ما يتغابن به عادة. فنفرض أنه شراها ب150، وهذا لا يتغابن به عادة. أهل الخبرة يقول ما يمكن السلعة هذه ما تباع ما تشترى بهذا الثمن. لو نأخذ مثال محدد بأرقام حتى تتضح لنا بشكل جلي، نقول ثمن المثل نفرض أنه 100، التغابن ممكن يكون 101 و102، يعني يتغابن في ريال أو ريالين زيادة على ثمن المثل، وهو الآن اشتراها ب150، زاد على ما سومح فيه، هل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ طبعا هو ضامن الآن، الوكيل ضامن للزيادة، لكن كم يضمن؟ إذا قلنا تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها، فإن يضمن للموكل كم في مثالنا؟ ها؟ لا، 48، يضمن 48 اللي هو الزائد عما يتغابن به عادة. إذا قلنا تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها، أو نقول تنتفي المسامحة في الجميع، ما دمت بعت بأزود تنتفي المسامحة في الجميع، حينئذ يضمن كم؟ 50، يضمن 50، يعني يضمن كل ما زاد على ثمن المثل بما في ذلك ما يتغابن به عادة الذي سومح فيه لأنه زاد عليه. هذا مثال. مثال آخر، طبعا الشيخ ذكر فيها وجهين. مثال آخر يقول الفقهاء لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة، الاستجمار كما تعلمون مشروع، وحتى مع وجود الماء يجوز للشخص أنه يستجبر فيستخدم الأحجار أو ما يقوم مقامها، لكن هذا في الخارج من السبيل إذا كان في موضع العادة. أما لو تنجس غير موضع العادة فهذا لا بد من غسله بالماء، فلو أصاب فخذه بلل مثلا من البول لا بد أن يغسله بالماء، ما يكفي أنه يمسحه بورق أو بحجر، لكن موضع العادة يجزئ أن يمسحه بورق أو حجر. هذا الشخص قضى حاجته فتعدى الخارج موضع العادة، موضع العادة سومح فيه بإجزاء الاستجمار، هو زاد تعدى الخارج موضع العادة، هل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ مقتضى ذلك إيش في هالمسألة؟ مقتضى أن تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أن نقول استجمر في موضع العادة واغسل ما جاوز موضع العادة، أو نقول تنتفي المسامحة في الجميع، مقتضاه ماذا؟ نقول اغسل الجميع، خلاص رخصة الاستجمار هذه تسحب منك. هذان وجهان في المذهب، وجهان في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثلاثون: إذا أخرج عن ملكه مالاً على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف، فمن ذلك إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين، ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا على وجهين، ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. هذه القاعدة الثلاثون. قال: إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو ما يمنع وجوبه، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ هذه القاعدة تتضح من خلال أمثلتها. نأخذ الأمثلة ونوضح معاني القاعدة فيها. الشيخ ذكر أن الطارئ له حالتان: الحالة الأولى أن يمنع الإجزاء، والحالة الثانية أن يمنع الوجوب. قال: فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية. هذا مثال على طارئ يمنع ماذا؟ يمنع الإجزاء. أوجب هديا أو أضحية، يعني عينها بأن قال هذه أضحية أو هذا هدي أو هذا لله ونحوه، عن واجب في ذمته، يعني عن واجب في ذمته قبل التعيين، كان يكون قبل نذر أضحية أو عليه هدي تمتع أو قران، هذا كان واجب في ذمته، بعدين عين هديا أو أضحية عن ذلك الواجب في ذمته، ثم تعيبت هذه الشاة المعينة، تعيبت صار فيها عيب يمنع الإجزاء، فإنها لا تجزئه. فيلزمه بدلها، لأنها واجبة في ذمته قبل التعيين، شاة سليمة، واجب في ذمته قبل التعيين شاة سليمة، لأن افترضنا الآن أنه عين هديا أو أضحية عن واجب في ذمته، ولهذا يقولون حتى لو تعيبت بغير فعله يلزمه بدلها، لأنه واجب في ذمته مشغولة بشاة سليمة، على افتراض أن الآن الصورة في هدي وأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين، لزمه بدلها. لكن السؤال الآن: هل يعود المعيب إلى ملكه؟ يعني هذه الشاة المعيبة الآن ما عاد تجزئ، لكن هل تعود إلى ملكه وهو قد أوجبها؟ قال الشيخ على روايتين. المشهور أنها لا تعود إلى ملكه، وبناء على ذلك يلزمه ذبحها. قال: ومنها هذا مثال آخر. المثال الأول قلنا مثال على إذا طرأ ما يمنع الإجزاء. قال: إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير، هذا مثال على ما إذا طرأ ما يمنع ماذا؟ الوجوب. عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال. صورة المسألة واضحة؟ يعني عنده مثلا نصاب أو أكثر، 100 درهم أو أكثر، عجل الزكاة، ومر معنا أن تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب جائز قبل الوجوب، يعني قبل مضي الحول، هذه مرت معنا في قاعدة سابقة. هو ملك نصاب فعجل الزكاة قبل أن يمضي الحول فدفعها إلى الفقير، ثم هلك المال الذي هلك النصاب الذي أخرج زكاته قبل تمام الحول. هل المال هذا سرق قبل تمام الحول أو احترق؟ هل الآن طرأ ما يمنع ماذا؟ الوجوب. تبين أنه ما كان عليه زكاة أصلا وهو عجل الإخراج. هل يرجع بها أم لا؟ يعني هل يرجع ويطالب الفقير إذا كان سلمها للفقير برد الزكاة أو لا؟ قال الشيخ: على وجهين. المشهور أنه لا يرجع المزكي على الفقير فلا يطالبه في هذه الحال. قال: ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا. عجل عن 30 من البقر تبيعا، هذا مثال على طرق ما يمنع الإجزاء. ثم نتجت 10 قبل الحول، 30 من البقر يجزى فيها تبيع، والتبيع ما له سنة. إذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. هو ملك 30 من البقر فعجل تبيعا، نتجت 10 قبل الحول. الفقهاء يقولون إن نتاج السائمة حوله حول أصله، وبناء على ذلك إذا تم الحول وقد اكتمل الذي عنده صار 40 من البقر بالنتاج 10 التي نتجت أثناء الحول، تبين أن الواجب عليه ما هو؟ مسنة، وهو قد أخرج تبيع. فالتبيع لا يجزئ في هالحال، فيلزمه أن يخرج الواجب وهو مسنة. لكن هل يرجع به؟ يعني هل يرجع بالتبيع فيأخذه أو لا يرجع به وهو قد دفعه إلى الفقير أو دفعه إلى ساعي الزكاة؟ هذا أيضا فيه خلاف في هذه الحالة، هل يرجع أو لا يرجع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 31: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل. هذه القاعدة يقول: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت. فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. هذه القاعدة تتضح بأمثلتها. لعلنا نأخذ المثال الأول، أو قبل هذا، هو شرع في عبادة تلزم بالشروع، يعني من العبادات التي تلزم بالشروع مثلا الصلاة الفريضة، شرع في فريضة صلاة ظهر وهو مسافر، وفرضه في الظهر ركعتين، فسدت فإنه يعيدها ما دام مسافرا ركعتين، يعيدها ما دام مسافرا ركعتين. وهذا واضح، هذا لا إشكال فيه. الإشكال هو ما ذكره رحمه الله حينما قال: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها. عبارة عليه قضاؤها يظهر لي أنه لو قال عليه فعلها لكان هذا أولى، لكي يشمل الإعادة والقضاء، لأنه لا يريد القضاء بخصوصه. فالقاعدة تشمل الإعادة، والإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى في الوقت، والقضاء فعلها خارج الوقت. قال: فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. المثال الذي ذكرته قبل قليل هي واجبة في الذمة على تلك الصفة، وصلى ركعتين فأفسدها فيعيدها ركعتين. مثال آخر على قوله أو دونها، ومعنى دونها يعني بمعنى أن تلك الصفة فيها زيادة عمل على ما وجب في ذمته. يتضح هذا بالمثال. يقولون: إذا صلى المسافر خلف مقيم، معلوم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام، فيصلي خلفه أربعا، لكن هذا المسافر فسدت صلاته إما بحدث أو بغيره، يجب عليه أن يعيد الصلاة تامة أو مقصورة؟ تامة. مقتضى القاعدة أن يعيدها تامة، ولهذا قال: فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. هي الصلاة بالنسبة له كمسافر واجبة في ذمته دونها ركعتين، لكن هو الذي أفسده كان يلزمه أربع، فيلزمه أن يصلي أربع، يلزمه أن يصلي أربع. مثال ثاني، يقولون: إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع، هو الواجب في الحج أو العمرة الإحرام من الميقات، لكن هذا الشخص من الرياض قال لبيك حجا، لبس ملابس الإحرام وقال لبيك حجا، يعني نوى الدخول في النسك، وهو مجرد لبس في المطار، لا، يعني نوى الدخول في النسك، أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع، يجب عليه القضاء كما هو مقرر عند الفقهاء، أن الذي أفسد نسكه بالجماع جامع قبل التحلل الأول يلزمه القضاء. في القضاء من أين يحرم؟ من بلده وجوبا، ولا يحرم من الميقات. يقول ابن رجب: والإحرام من موضع إحرامه أولا نص عليه أحمد، مع أن الواجب في ذمته قبل أن يفعل ما فعل هو الإحرام من الميقات كسائر الناس، لكنه الآن الذي أفسده كان من بلده، فوجب عليه بصفته، وجب عليه بصفته الزائدة التي فيها زيادة، وهي الإحرام من بلده. نقف على هذه القاعدة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.